إخواني بلا زحمة عليكم فتقوموا وقعد تفضلوا إلى الأمام يجون يشاركوكم هناك بعد قريب الباب الله يحفظكم. وبس تقوموا تقعد قوم شوي تقدم إلى الأمام بارك الله بكم. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. طيب وارفعكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيا على محبة الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثا ثوابا لأمواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا غريب كربلاء صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يوم قام الحسين يرشد قوما، يوم قام الحسين يرشد قوما من بني حرب ليس فيهم رشيد، خاف أن ينقضوا بناء رسول الله في الدين وهو غض جديد. كيف يرضى بأن يرى العدل باد الناقص والجائر المضيل يزيد؟ ولقد كذبته أبناء حرب مثل ما كذب المسيح اليهود، فدعا له الكرام إلى الحرب فهبوا كما تهب الأسود. كم ينابيع من دم فجروها فارتوى عاطش وأورق عود. لم يهابوا جمع العدا يوم صالوا وإن استنزروا وقل العديد لاقبت مرهفات آل علي فهي النار والعادي وقوده عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا توفل عقود ملوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد لو أرادوا محو الوجود محوه حيث فيهم قد استقام الوجود ومذ الله جل نادى هلموا وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا وقضاوا نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعود فقضوا والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود تركوهم على الصعيد ثلاثة يا بنفسي ماذا يقل الصعيد على الشبان يا قلبي تفطر تهاوى مثل ما هو النجم من خر هذا الرموح قفادة يا تثنى وهذا بيه للنشاب رن وهذا الخيل صدر رض رضا وهذا وذاك بالندي يا شبان يا نجوم المخيم يبدو رشرجت ويلي بحر دايم بالله يا هو الغرب دنس بل شدفوخ منهم جايا يا امراتي الحياة ويلي يا شبان بالله لا تونون يا شبان بالله لا تونون بونينكم قلبي تقطعون بعيونكم لي تديرون إن كان مني ما يتردون عن الماء هاكم دمع العيون يا مغسل الشبايان بهداي صب عليهم الماء تلك الوجوه المشرقة كأنها الأقمار تسبح في غدير دمايا يا وما يخضب وما شاب وكيان خضابهم بدم من الأوداج ليا الحنايا ومغسلين ولا ميايا لهم سوى عبر الثكلى حرة الأحشاء أصواتها بحت فهن نوائح يبكين قتلاهن بالإيماء إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إنا وآل أبي سفيان أهل بيت تعادينا في الله فقلنا صدق الله وقالوا كذب الله. فقاتل أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وآله وقاتل معاوية علي بن أبي طالب عليه السلام وقاتل يزيد الحسين بن علي عليه السلام والسفياني يقاتل القائم. كثير من المؤرخين والمحللين والمفكرين والكتاب لما يتعرضون لواقعة كربلاء والأسباب التي أدت إلى هذا الصراع المرير وإلى هذه الفاجعة والموقف الذي وقفه بنو أمية من الحسين عليه السلام وأهل بيته الطاهرين يوعزون ذلك إلى العداء الذي كان يحمله بنو أمية ضد أهل البيت وضد بني هاشم حتى في العصر الجاهلي، وتطور هذا الصراع وهذا العداء في العصر الإسلامي. صحيح هذا، بس مو كما يقول البعض، قد البعض يشتبه بالتحليل فيقول نتيجة الصراع ونتيجة التنافس بين بني هاشم وبين بني أمية في الجاهلية والإسلام، هذا مو صحيح، لأن بني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام ما نافسوا أحد، كل عمل الذي عملوه لله تعالى وللإنسانية وللخير وللمعروف. تنافس يصير إذا اثنين أتم عندهم مسابقة، هذا يريد يتقدم ذاك يريد يتقدم. أما فد إنسان الله تعالى منحه الصفات الكريمة، إنسان طيب كريم النفس شريف يحب الخير للآخرين ما يصدر من عند شر، المجتمع يحبه يكرمه يكون إلى شرف بالمجتمع. لما يكون إلى شرف بالمجتمع أكو بعض ناس بيتحملون الفكرة هذه، ولذلك متسافل الدرجات يحسد من على. فبعض ناس عندهم عقد نفسية، عندهم مرض من يشوفون فد واحد عنده نعمة عنده شرف عنده سمعة طيبة في المجتمع يحسدوا، فيريدون أنه هاي النعمة تروح منه، فيجون ينافسوا إذا قدروا ويحاولون على أن يسبقوا، يحاولون أن يوقفوا عند حده، يحاولون أنه يوقعون به حفروا له حفيرة يوقعوا. كل هاي المحاولات من مرض الحسد. زين، احنا قد نجي الى التاريخ نشوف شي يقول بالنسبة الى موقف بني أمية من بني هاشم، وترى مو غريب إذا تسمع بأن هاشم اسم عمرو العلا إنما قيل له هاشم لأنه كان كريما يهشم الثريد لقومه، يذبح البعير ويذبح الجزور وإلى آخره، حتى من راح للتجارة إلى سوريا إلى الشام هم كذلك هناك كان يكرم الناس، حتى أنه ملك الروم كان جاي عند نذر يرد يروح إلى فلسطين يرد يروح هناك يؤدي النذر مالته، فجابوا له الخبر على أنه أكو هيك عربي واحد جاي من الجزيرة العربية وهذا الشكل قاعد يسوي، حتى يضطون المعلومة معلومة الأكل بأنه كان يثرد يذب يخلي اللحم على الثريد، بينما في المناطق الأخرى عادة الخبز على كتر، الخبز على كتر يخلون مثلا أواني بها مراق بها كذا ما يلحم شنو على كل حال، فكان شيء مستغرب عندهم، فدعاه وتكلموا وياه وبعدين سأله عن بعض الأمور وسووا وياه معاهدة على أساس إذا تريد تجي للتجارة إلى الروم، ماكو الروم ذاك اليوم يعني تركيا اليوم تركيا، فما بعد كلها روم بعد قسطنطينية وغير هذه روم، قال تجي لهناك ماكو مانع وإحنا نحاول نحافظ عليك وعلى التجارة مالتك. زين لما تجي إلى العهد الجاهلي تشوف الله سبحانه وتعالى جعل شرفا لهؤلاء، هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب، مو عبد المطلب، المطلب، ذولا أربع ولد أولاد عبد مناف. سبحان الله هاشم أو عمرو العلا ويا عبد شمس توم ذولا توأمة، وهاشم ولد وإبهامه ملصق بجبهة عبد شمس جروية، ففصل بينهما بحديدة بسكينة شنو فجرى الدم، فتشاءموا وقالوا ختما ذولا بين هذا وهذا أو أبناء هذا وأبناء هذا ذرية هذا ذرية هذا راح يجري دم. إسا على كل حال حسب الفكرة مالتهم تشاؤم صحيح مو صحيح، هو صار هذا الشيء، هل من هذا من غيره هي علامة مو علامة، أنا ويما الجانب السابق. نوفل وعبد مطلب ونوفل والمطلب أيضا أخوتهم أربعة ذول، سبحان الله عبد شمس ونوفل في الجاهلية وفي الإسلام متفقين، المطلب وهاشم وذريتهم متفقين، ترى من ذرية المطلب الإمام الشافعي، الإمام الشافعي عند رس وعند أصل مع ابن عائشة ولذلك يحبهم، وإن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، روايات عنده وأبيات عنده كثيرة ومحبته ظاهرة. زين ويا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. حتى اللي أتذكر أنه مثل الذي بعض الفقهاء حسب ما أتذكر بعض الفقهاء يعطون إجازة أنه حق الشرعي، لأن حق الشرعي يقولون من ذرية تكون يوصل من ذرية سواء مرأة أو رجال إلى هاشم، بعض يقولون حتى إذا المطلب، أما لأن ذول يد واحدة كانوا. المهم عبد شمس فقير كان ضعيف الحال، هاشم كان تاجرا غنيا لكن كريما سخيا، ولذلك كفل أخاه، كان يعطي المصرف مالته كان يعطي النفقة مالته كان يعينه يساعده، لكن سبحان الله سبحان الله ما أدري البشر شلون أحيانا يصير هالشكل، ترى تشوف مثلا الأب واحد يساعده ابن من يطلع صير عنده عقد بالنسبة له لأنه يشعر بأن هذا مثلا إلى يد، يعني بدال ما يشكره شي يقوم كره يحاول على أنه ينافسه. فأمية ابن عبد شمس كان يكره عم هاشم وكان يحاول أن ينافسه، كان يحاول أن ينافسه. ولهذا أكو عنده مع هاشم قضايا، بعدين هاشم هم راح إجا الدور إلمن، إجا الدور إلى عبد المطلب ابن هاشم، فأمية ابن عبد شمس خلى داب وداب عبد المطلب، وعبد المطلب هم كأبيه شريف وعظيم كريم، هذول كانت عندهم بعض القضايا، مثلا الرفادة. الرفادة شنو؟ يعني ضيافة الحجيج، تعرف الحجيج يجون فيردون يحجون من أيام إبراهيم الخليل عليه السلام كان الحج، فذول يقومون بإطعامهم، كذلك يحتاجون إلى ماي، ماي قليل في مكة المكرمة، فكانوا يجيبون ماي من برا، إلى أن الله تعالى فتح له زمزم، شاف بالطيف احفر زمزم، وبالفعل اجا والمكان معين وحفر زمزم وطلعت زمزم، إن كان زمزم من أيام إسماعيل عليه السلام، لكنه بعدين خفت تبسوها وشي ذبوسة راحت اختفت، أصلا ما معلوم زمزم وين صارت، لكن بعدين لما رأى في المنام عبد المطلب من يأمره بحفر زمزم والمكان معين، اجى حفر زمزم، والظاهر انه ما يزمزم هم ما ادري خف او انقطع بعد مدة من الزمن، ولذلك المكان كانوا يخليه فد مخزن لبعض التحفيات والهدايا اللي كانت تحمل الى الكعبة، يعني من طلع هذا المكان شاف غزال من ذهب، سيوف، بعض الهدايا، بعض الأشياء، وصار بينه وبين الجماعة تنافس، هو قال هذه تحفة إلي، الله تعالى هدية من طنياء إلي خاص، قالوا لا مو إلك وما إلك حق. على كل حال هو تأخذ الماي، وقام الماي باعتبار مج شوية بملوحة، قام يجيب تمر يخلي بيه، قام يجيب عسل يخلي بيه، يجيب يسمش في سبيل أن يصير شوية ينحمل، يعني يصير شوية حلو عذب حتى ينشرب، ويجيب ماء من برا أيضا، ولذلك أكو مكان السقاية كانوا يسموه لعبد المطلب، هذا مكان خاص كان يجلس هناك ويأمر غلمانه ويأمر أولاده يسقون الحجيج، فالساقي فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، من جملة. فعبد المطلب على غرار أبيه، بعدين عبد المطلب شريف وأكو عنده سنن، سنن يعني بعض الأشياء اللي سواها وصارت سنة، مشت من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة، أن القتيل 100 بعير 100 من الإبل، وأنه كل من يدخل هنا إلى مكة لازم يطوف، لأنه مو بس الاسم، مو بس الحجاج يطوف، لازم حتى من المكة لازم يطوف 7 مرات، وقضايا متعددة أخرى بها خير للمجتمع سواها أي سنن عبد المطلب وأقرها الإسلام. زين، الرجل هم خلى دابة ودابة، هذا أمية ابن عبد شمس، لكن كل مرة الله تعالى كان يعلي شأن عبد المطلب على أمية، مثلا من جملة القضايا التي حدثت في أيام عبد المطلب، كان يحاول أن يفاخره، كان يحاول أن ينافسه أمية، إجا فد يوم إلى قضية المسابقة بالأفراس، فرس عبد المطلب فرس أمية، قالوا زين الخطر شنو؟ الخطر يعني الشيء اللي يخلوه يعني يعينوه شنو يطون؟ 100 من الإبل، زين 10 من العبيد، 10 إماء، استعباد سنة جز الناصية، الناصية الشعر اللي قدام يسمونه ناصية، عيب عندهم إذا واحد جزوا الشعر مالته، ولا النبي إجا حلق روسهم سواء هم أوادم بالحج. زين، فسابقا أفراسهم، فسبق فرس عبد المطلب، أخذ 100 ناقة 100 جمل ما أخذ إلى، وزعها على الناس، أخذ العبيد بعضهم خلى إلى وزع البقية، أخذ الإماء وزعن على البقية، إجا إلى استعباد سنة، خب سنة يكون عبد يصير عنده، بعدين إجا جز الناصية قال لي يلا هاي همكن ننفذها، قال لي زين أو أفتدي منك باستعباد 10 سنين؟ بذلك مو سنة أكون تستعبدني سويها 10، أنا عبد أكون عندك 10 سنين تقبل لك جز الناصية مالتي؟ قال لي ماكو مانع. فيقولون المؤرخين، شوف حتى ابن أبي الحديد المعتزلي الواقدي غيره اللي يذكرون هذه القضية، يقول فعشر سنوات كان من خدم ومن حشم. بس بعض الكلمات الأخرى أكو شوية صعب نقلها، يعني كان من دول اللي يعيش على بطنه، ماكو يعني يأكل ويخدم، بس هاي هي زين. فهذا رئيس بني أمية، فملكه منه ملكه عبد المطلب. زين هاي راحت، اجى الدور حرب ابن أمية، راح أمية، اجى حرب جد معاوية، هذا هم كان على غرار أبيه نافس عبد المطلب وحسده على نعمائه وعلى شرفه. صارت قضية، قلت لك الله سبحانه وتعالى في كل قضية الله تعالى ينصر عبد المطلب وينصر هاشم بني هاشم، لأن ما عندهم منافسة ويا الغير، عملهم طيب معروف وشي يسوون، بس ذولاك ينافسوا. صارت قضية، والقضية هي أنه طريقتهم كانت العرف اللي سائد عندهم أن إذا وصلوا إلى ثنية، ثنية يعني شنو؟ يعني عقب مضيق جبلي يردون يتعدون، لأن تعرف مكة جبال، فمضيق جبلي إذا وصلوا هناك، إذا من قريش ومن غير قريش أكو أحد، احتراما لقريش يتقدم القريش، هذا هم من قريش حرب كان فارض نفسه على الناس، حتى إذا من قريش أكو أحد ما يخليه يتعدى، وإذا تعدى يادي. ولذلك عرف صار عندهم أنه حرب كن يتقدم، إذا إجوا لهنانا من المضيق ما كون سوون تعرف تفضل شيخنا، تفضل حجي، تفضل كذا، هذا أول واحد كن يمر. صدفة ليلة من الليالي إجوا جماعة منهم ابن حاجب ابن زرارة، حاجب ابن زرارة شيخ بني تميم وشخصية زهت علينا بقوس حاجبها، زهوة تميم بقوس حاجبها، قوس حاجب وحاجب ابن زرارة معروف عند قضية وكسرى، ورادوا علف ورادوا ماي ورادوا شيء، الأراضي هذه كانت في تحت استعمار الكسرويين في العراق، اجى هذا راح للشاه وراح للكسرى وقال له احنا نريد ونساعد تساعدنا انت، قال له انتم تسوون مشاغبات وما نخلقكم، قال له لا انا اضمن، قال له خوب خلي فرد وديعة، جبت القوس مالته، قوس مالته الطاهية. جماعة القاعدين يمه دول ايرانيين ضحكوا، الشاه قال لهم لا تضحكوا، لان انا اعرف طبيعتهم دول، هذول فد شيء اللي دانطو اسم من اسمه شيء، ماكو ذاك اللي كان يطي شعره من خشاربه وذاك ما ادري منديله، على كل حال هذا ماشي عندهم يعتمدون على هذا، فخلاه عنده هذا قوس حاجب ابن زراره، الى ان عقب كم سنه مات هو، اجى هذا ابن حاجب ابن زراره راح للشاه وقال له احنا الحمد لله نعمة عندنا باراضينا وريد ننسحب، انطيني الأمانة، قال له انت ما اعطيتني اياها، قال له نعم ابوي اعطاك اياها لكن انا ابوي توفى انا بمكانه، شهدوه لجماعة فانطوه هي. ولذلك يضرب المثل بقوس حاجب بن زرارة، قلت لك هذا هم يتغزل بواحد يقول زهت علينا بقوس حاجبها، زهوة تميم بقوس حاجبها. المهم هذا حاجب غير ذاك حاجب غير، هذا القوس غير ذاك القوس غير، المهم على أنه هذا هم شخصية إلى منزلته في بني تميم. فهذا إجا يريد يتعدى، ما يدري هم العرف هالشكل، على أنه هذا حرب كون يتعدى، حرب قام يتنحنح على أنه لا حد يتعدى، وصاح لا حد يتعدى أنا فلان. ذاك ما دار لبال، ذاك أهم شيخ، هذا أهم شيخ، تعدى وراح. هذا من تعدى وراح انقهر، تأذى، زعل، قال لا الله لا تدخل مكة بعدها وأنا حي، ما خليك تدخل مكة، هو عنده تجارة في مكة، ظل خارج مكة مدة من الزمن، بعدين عنده تجارة لازم يجي إلى مكة. فسأل، ذاك اليوم طريقتهم هذه كانت، إذا واحد خايف إذا يريد يدخل إلى مكان يستجير بواحد، شلون احنا بالعراق نسميه دخل يدخل على فلان فيجيره، يقول له انت بجواري ما عليك شيء، ويخبر الجماعة يقول يا ترى فلان بجواري لا حد يدنا له. هاي طريق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم من طائف لما رجع ما قدر يجي إلى مكة، فاستجار ببعضهم بعض الشخصيات والله دفع عنه السوء. المهم أنه قال له عبد المطلب، عبد المطلب هذا يجيرك من حرب، وإلا غيره ما حد يقدر عليه، يعني هذا شرس وما يهتم لأحد. قال لا، عبد المطلب يجير على هذا على حرب، عبد المطلب أشرف وأعلى مكانا. قال لهم منو بعد من أولاد القوي؟ قال له للزبير، طبعا مو زبير بن العوام، اشتباه لسر، زبير بن عبد المطلب، كان قوي شجاع كريم النفس شهم صاحب حمية. قال زين، تا واحد يدليني على بيته. فإجا بالليل ما عاد يدري، إلى أن وصل إلى باب دار الزبير بن عبد المطلب، فرغت الناقة، عادتهم هذه، رغت الناقة إن جاء أحد. طلع الزبير قال أمستجير فتجار أم طالب قرن فتقرأ؟ طالب قرن يعني ضيف، تريد أكل تريد مكان تسكن شيء تقعد. قال لا، جيتك مستجير. ثم أنشأ يقول، يذكر القصة مالته بالشعر، لاقيت حربا بالثنية مقبلا والليل أبلج ضوءه للساري، فعلى بصوت واقتنى ليروعني، ودعا بدعوته يريد فخاري، فتركته خلفي وجست أمامه، وكذاك كنت أكون في الأسفار، فمضى يهددني ويمنع مكة أن لا أحل بها بدار قراري، فتركته كالكلب ينبح وحده، وأتيت قرم مكارم وفخاري، ليثا هزبرا يستجير به القرى، يستجار به القرى، إلى قوله أبياته، وحلفت بالبيت العتيق وحجه وبزمزم والحجر والأستار، أن إن الزبير لمانعي بمهند صاف الحديدة صارم بتاري. قال له انزل فقد أجرتك، فضل نزل بالبيت. يوم الثاني الصبح كن يعلن على أنه أجاره لحد يتعدى عليه، فصاح لأخيه الغيداق، اسم الغيداق لأنه عبد المطلب عنده 10 من الأولاد، قال له أنا أجرت هذا شخصية، فالبس سلاحك وأنا هم وياك نطلع نوصل إلى المسجد الحرام، نفهم الناس، نفهم قريش على أنه قد أجرنا حتى لا يتعدى عليه أحد ويروح على شغله. قال له لزين، كان يمشي احتراما إلهم وراهم، قال له تقدم قدامنا لأن خاف ورانا تنضرب وإحنا ما نشوفك، تقدم أمامنا. فقام يمشي أمامهم، يظهر إجا وصل إلى المسجد الحرام، فات قبلهم شوي، فاصل صار بيناتهم، حرب قاعد هناك مسجد الحرام، شاف قال وأنت ها هنا، قاموا عليه لطمة. التفت الزبير بهاللحظة هذه شاف، قال ويحك، أتضرب أتلطمه وقد أجرته؟ ما قال اعتذر شيء ضرب مرة ثانية، فسل سيفه الزبير والغيداق وورا وركض في شواف مكة وأزقة مكة، ويدري أن هذا يقتله يقتله لأنه إذا غضب كل الشديد كان زين. ظل فكر هو يركض ويفكر وين أروح، لأن وين ما يروح يشفت علي وين ما يروح. شاف هذا ما عنده غير بيت عبد المطلب، لأنه هذا يستهيب أبا، فإجت شفت على عبد المطلب. عبد المطلب قاعد قال ها خير، قال له أجرني من ولدك الزبير، خاف أنه يهجم عليه بالبيت. هو عبد المطلب خاف، خاف صدق هذا يشد في غضبه يهجم عليه بالبيت. فإش قال؟ قال له أجلس أجلس. ثم التفت للغلمان قال أكفوا عليه الإناء. تشوف رجال يقعد إناء إش كبرات بالله، هذا مترين علوة جديد مترين. هو هذا يقولون أنه كان يخلي بيه جزور، الذي واحد راكب على الناقة مالته ويتناول يأكل، يعني ما يريد ذول اللي ما يخاف مثلا ينزلون وتعبون إلى أهل، يعني إناء هذا هم مو قدر إناء إناء اللي يأكلون به. فأكفى هو ظل مثل الفارة داخل زين ويخاف زين. أولاد عبد المطلب سمعوا كلهم إجوا سالين سيوفهم واقفين بالباب، فإن يطلع هذا وإن يروح المطلوب إنه زين. التفت إليه عبد المطلب وإجا وصلت بالباب احتراما لأبيه، قال له أخرج. قال له كيف أخرج الآن أولادك كلهم بالباب؟ أدري أن أولادك كلهم واقفين بالباب يقطعوني وصله وصله. قال له لا أنا أجرتك، شو وخروا عنا الإناء وخروا عنا الإناء. جاب كساء كان منطيه إياه هديل هي سيف بن ذي يزن الحميري من من من حكام اليمن، هذا إنسان طيب كان معروف، من شاف عبد المطلب كساه هذا وإلى آخره، هذا معروف خاص هذا ما يشتبهون به. فلبسه وأزره بإزار وقال للواحد اطلع الزم بيده الزم يده وطلعه بالباب. دول لما شافوا أن ملابس أبوه يعني عرفوا على أن أباهم قد أجاره زين، فسكتوا عنه. هنا شوف كم حادثة صارت. الحادثة الأولى أن عبد شمس كفله هاشم، فالفضل لهاشم وبني هاشم. الحادثة الثانية عبد المطلب ملك أمية 10 سنين. الحادثة الثالثة أن عبد المطلب أجار حربا، ولذلك دائما اليد الطولة لهم على بني أمية. فقضية تاريخية ما أذكرها لك مناسبة لهذا. فديوم في مجلس معاوية بن أبي سفيان عبد الله ابن جعفر رضوان الله عليه قاعد، ويزيد ابن معاوية هم قاعد، صار بناء يزيد يتفاخر على عبد الله وعلى عشيرته يعني بني هاشم. فالتفت إليه عبد الله سمعه ويسمع، قال بأي شخص تفاخرني؟ بأي آبائك تفاخرني؟ أبي عبد شمس الذي كفلناه، أم بأمية الذي ملكناه، أم بحرب الذي أجرناه؟ عبد المطلب العفو معاوية كان يرى أن حرب هذا ماكو أعظم من عنده، قال ألي حرب يقال هذا؟ والله ما ظننت أن أحدا في عصر حرب يدعي أنه أشرف من حرب. قال نعم أشرف منه، من أكفى عليه إناءه وجلله بردائه، هذا أشرف من عنده. حادثة تنكرها؟ نفس القضية تقريبا أو شبيه منها صارت في مجلس معاوية مع ابن عباس. يقول معاوية في اليوم قاعد يريد يتفاخر قدام دول الشاميين، قال يا ابن عباس من الناس؟ قال له نحن ناس يعني. قال له فإذا غبتم؟ قال لا أحد. قال يقول إذا غبتم يعني أنتم بني أمية. قال لا أحد. قال لا أفتراني جلست هذا مجلسي هذا وقعدت مقعدي هذا، يعني صرت ملك وشيء بكم؟ قال نعم، فبمن؟ بمن أنت صرت؟ إذا مبين ورسول الله هو الجاب الإسلام، ورسول الله هو اللي علمكم على الخير، ورسول الله جاء فتح لكم أبواب الخير، وإلا تأكل تمر مشورة هناك في مكة، شنو عندك أنت؟ حاط دبان علم فهم شخصية، شنو عندك أنت؟ حتى أتذكر أنه شيء بشيء يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد في شرف شوية، خلاه كاتب يصير عنده كذب أنه كاتب الوحي. شوف عباس محمود العقاد وابن أبي الحديد المعتزل غيره يقول أبدا ما كتب وحيا، وإنما كان يكتب بالزكوات بالنفقات، بعض الاسم يكتبه كان يعرف يكتب، يكتب للرؤساء، وإلا وحي أربعة كانوا معروفين على رأسهم أمير المؤمنين كانوا يكتبون الوحي، وهذا كذب. ذولا جماعة قالوا كاتب الوحي وما أدري شنو. أبدا أكو واحد من الشخصيات إجا التفت له قال له روح وصله إلى المكان الفلاني، ذاك هم يظهر متكبر، فيقول راكب الفرسة مالته وهذا حافي، الرواية هالشكل تقول هذا حافي معاوية فقير حافي يركض وراء، يقول له أردفني خلفك، خليني وراك، قال له لست من أرداف الملوك، قال له خطيني حذائك لبس رجلي احترقن، قال ويحك أأنت تلبس حذائي؟ يعني هذا يلبس حذاء يعني لازم شريف وشي، يعني ايش صعلوك؟ يقولون كان معاوية صعلوك. فمن اللي انطاهم المجد والخير؟ رسول الله، لكن ما عندهم وفاء، ما عندهم إنسانية اللي يشكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي إلى فضل عليهم أكثر، حتى ابن عباس هم بعدين قال له أنه أنا جلست مجلسي هذا بحرب ابن أمية، قال له أشرف منه من جلله بردائه وأكفى عليه إناءه، فانقهر قدام الناس، قال له اطلع واري نفسك عني شهر ما أقدر أشوفه، أنت الشيء اللي يكون أعطيك الحق اللي أعطيك ضاعفته لك، يعني قاطع وبس ما أشوفه. فهو من طلع التفت الجماعة قال لهم تدرون ليش انقهر وغضب معاوية؟ لأنه قضية حرب ويا عبد المطلب نقلها إلهم مالت التميمي وإلى آخره. على كل حال إجا الإسلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة ويا 10,000 مقاتل، فخاف على نفسه هو وبنو أمية، خاف على نفسه، بس جاب يقوده العباس بن عبد المطلب إلى صداقة وياه وقال له أسلم، طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبل من عنده، فقال له خب إذا صار مسلم الإسلام يجب ما قبله، قال قل أشهد أن لا إله إلا الله، قال له لو كانت الأصنام تنفعنا لنفعتنا، يظهر ما به خير بعد كن نقلب بعد، يا أبا أشهد أن لا إله إلا الله، قال له وقل أشهد أن محمد رسول، قال لا في النفس منها شيء سقدامه، فلكذا هذا دغلة مثل ما يقولون اسمه، قال لك مكان القتل الآن يذبحوك 10,000 وياه وانت مطلوب لأن محاربهم المدة هذه وقاتل منهم، لك تقوله تخلص روحك بالأقل استاذ، قلبك انت ما تؤمن بها لكن تقول الكلمة، فقالها. ثم قال له العباس، قال له هذا يحب الشرف يحب الكشخة أبو سفيان، قال يا أبا أنا خلي له شرف، شنو؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هو يا اللي ألقى سلاحه كان آمن ما سوى شيء، وكل من يدخل دار آمن، دار أبي سفيان شنو حرام؟ مو حرام لكن هالشكل مشاها عليه، فمن دخل دار أبي سفيان هند وبنو أمية وقريش كلهم النبي أطلق سراحهم، يعني ذولا أسيرين بيده، دول يقدر يستعبدهم يقدر يقتلهم يقدر يسترقهم يقدر يبيعهم، كلهم كانوا تحت إمرة رسول الله، وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولذلك دول طلقاء لرسول الله ومن النبي عليهم. زين هذول قاموا بأعمال لما إجا الإسلام في القضية تطورت، يعني مو قضية عشيرة وقضية شيء، قضية إسلام صارت. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إنا وآل أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في الله. إذا بالعصر الجاهلي تنافس أكو على الشرف، مقام شنو في مكة شخصية، لا لا، بالإسلام تعادينا في الله. تعادينا في الله يعني تعاد متعادات، يعني الاثنين هم عادونا هم احنا عاديناهم، لان كفار مجرمين يصدون عن سبيل الله، فموقفنا مو مثل موقف الجاهلية، احنا ما لنا شغل عندهم، لا احنا هم عندنا شغل عندهم، لانه الاسلام يريد يفتح طريقة للوصول الى قلوب الناس، افكار الناس، يبلغ الرسالة. فتعادينا في الله، مو على حساب عشيرة، على حساب شرف، على حساب ملك، على حساب، تعادينا في الله. بعدين يوضح يقول: قلنا صدق الله. صدق الله يعني شنو؟ يعني ما نزل من رسالة من السماء، ما قاله القرآن، ما نزل من القرآن الوحي الإلهي، هذا الصدق، صدق الله. وقالوا كذب الله، هو صحيح جماعة هذا رأيكم، وقالوا كذب الله. ثم مو بس قالوا، فعلوا أيضا. فقاتل أبو سفيان رسول الله، وقاتل معاوية عليا، وقاتل يزيد الحسين، وراح يستمر العداء. زين، والسفياني يقاتل القائم، يقاتل المهدي عجل الله فرجه. هسه أشوف العداء اللي كان من معاوية، أنا أذكر لك شيء سريع. زبير بن بكار، زبير بن بكار واحد من عندهم، حتى ابن أبي الحديد لما يذكر قضيته هو عند كتاب الموفقيات هم يذكر القضية، غيرهم يذكرها، بس ابن أبي الحديد يعلق يقول هذا ما متهم، يعني يقول من شيعة علي بن أبي طالب يحكي على معاوية عنده شي حساب خاص، لا لا، هذا من ربع معاوية، عميل كان لمعاوية، المغيرة ابن شعب ابن المطرف، يقول دائما من كان يدخل على معاوية جيني يحكي عن دهاء ويحكي عن حكمته ويحكي عن ما أدري معلوماته وسياسته وكذا. فدي يوم إجانا ما يشتهي العشاء، أم رحمة شيء صار عنده شيء، أم رحمة يقظ الضمير ما أدري شلون. على كل يقول قلت له خير إن شاء الله، إيش عندك دال غليلة؟ قال جئتك من عندي أكفر الناس وأخبثهم. قلت له منو؟ قال معاوية. كل مرة تمدح اليوم شكو. قال عندي قضية وياه. قال أنا جالسين. قلت له يا أمير المؤمنين، كان يقول له أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين إنك كبرت، صرت كبير والأمور كلها بيدك، فلو أظهرت خيرا وبسطت عدلا ونشرت عدلا فكان خيرا لك، ثم ذول إخوانك بنو هاشم خلي دابك ودابهم، ترى ما بيدهم شيء، ناس ضعفاء وما يقدرون يسوون شيء، والأمر كله بيدك، فلو فعلت معهم خيرا شوية ساعدهم شيء يبقى لك ذكره. شوف يبقى لك ذكره. يقول التفت إلي قال أي ذكر يبقى لي؟ اسمع يا مغيرة، إن أبا بكر حكم وفعل ما فعل، فما عدا أن مات حتى مات ذكره. إن العفو، إن أخاتين، وإن أخا عدي يعني عمر من بني عدي حكم ففعل ما فعل فما مات حتى مات ذكره إلا أن يقول قائل عمر يجي ذكره. ثم قام أخونا يعني عثمان من بني أمية ففعل ما فعل وما مات أو ما قتل حتى مات ذكره إلا أن يقول قائل عثمان. ثم إجا قال وإن ابن أبي كبشة، هذا ما يقول النبي ولا يقول، وإن ابن يعني الرسول، وإن ابن أبي كبشة ليصاح باسمه في كل يوم 5 مرات أشهد أن محمد رسول الله. فهل يبقى مع هذا ذكر لا أم لك؟ لا والله، إلا دفنا دفنا، يعني يريد يدفن اسم رسول الله، يريد يدفن اسم النبي. وبالفعل يذكرون المؤرخين في يوم سمع المؤذن يؤذن فقال لله أبوك يا ابن عبد الله، لقد كنت عالي الهمة، ما رضيت لنفسك إلا أن تقرن اسمك باسم رب العالمين. يعني قضية منك مو من الله، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى قال الشهادة ما تقبل، تقول أشهد أن لا إله إلا الله ما تقبل منك، ما يقبل منك الإسلام، لكنه لازم تذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورفعنا لك ذكرك، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. إذن واقعة كربلاء ما كانت قضية خاصة بين يزيد والحسين أو بين بني هاشم وبني أمية على أساس بسيط، وإنما على أساس الإسلام، على أساس الرسالة الإسلامية. ولذلك الحسين عليه السلام على غرار أبيه يمشي وجده، بل مو بس أبيه وجده، كل آباء وكل الأنبياء وكل لما تقول لما تتحدث عن الحسين سلام الله عليه وتسلم عليه السلام عليك يا وارث آدم وارث نوح وارث إبراهيم موسى عيسى، هذا وارث الأنبياء، وارث أهدافه. يزيد هم وارث معاوية، وارث أبي سفيان، وارث فرعون، وارث ما أدري منه، وهكذا وارث نمرود، وارث قابيل، وارث قتلة الأنبياء. صراحة كان يحكيها يزيد، ذاك مغطى كان يحكي معاوية، لكن هذا ما عنده عقلية. وبعدين التربية مالته تربية نسطورية، لأن خواله كل نصاطرة كانوا مسيحيين، النصاطرة ذول أعداء للإسلام، من جملة الفرق المسيحية المعادية، هذا تربى عندهم، جابت أمه عندهم وظل هناك إلى أن كبر. ومن سوء حظ المسلمين وعدم فهمهم أن يجيبون فرد إنسان متربي تربية مسيحية وفاسق فاجر اللي لا يرى في الخمرة حرمة ولا يرى للإنسان حرمة ولا صلاة، شنو شنو هذا من زين؟ جيب لك واحد مسيحي تقول له تعال صير مسلم وتعال أنت صلي بالناس وتعال أنت أحكم المسلمين، فجابوه. ولذلك قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، نفس الكلمة اللي قالها جده، لأن جده لما صار عثمان طلع اسمه قال صاح صاح، راح إلى مجلس عثمان باعتبار هو رئيس بني أمية، قال له وصلت إليك بعد تيم وعدي فأدرها كالكرة، لا تخليها مثل الجماعة تروح من هذا البيت، لا لا بالبيت نفسه، شلون الكرة هذا يطيها لهذا هذا يطيها لهذا، ما يخلوها توقع بالقاع حتى لا تطلع الخلافة، لا تطلع من بيت بني أمية. وهذا تأكيد من رئيس العشيرة اللي يحكم حتى الخليفة، حتى الملك يحكمه رئيس العشيرة بقانون العشائر الشكل، أدرها كالكرة واجعل أوتادها بني أمية، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب، وإنما هو الملك ملك، وهذا نفسه نفسه هذا. ولذلك أبو سفيان يقول لما ذيك الليلة اللي دخلت القوات الإسلامية إلى مكة وعود إجا أسلم، عود إجا أسلم، النبي قال للعباس ودي بالمضيق هناك وقفه خلي يشوف عظمة الإسلام، فوقفه هناك وذولهم كان مرتب شغلهم سبحان الله، كتيبة الخضراء بها النبي، كتيبة الصفراء وخضراء وسمراء وما أدري إيش، فمرتبين يعني يجوا ذوله يجوا العشيرة الفلاني وهكذا. هذا يلتفت لي يقول له يا أبا الفضل لقد صار ملك ابن أخيك عظيما، قال ويحك ما هو الملك إنما هي النبوة، قال ها ها صحيح نبوة. هل تشوف معركة كربلاء معركة بين الكفر والتوحيد، بين الشرك والتوحيد، بين الكفر والإيمان، وبعدين معركة كربلاء صراع كربلاء ومعركة كربلاء نموذج لكل صراع بين الأنبياء والطغاة، بين المستكبرين والمؤمنين في العالم. ولذلك الحسين سلام الله عليه لما نهض يعرف ذول منه، يعرف ذول شنو، يتحدث عن موته عن شهادته ماكو مانع، بعدين نقول رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. يوفينا، لكنه دفع الإمام ثمنا غاليا، خلى على حال حال الحسين، خلى على حال شيء. إن كان هذا يرضيك، كل ما يقدم له شيء، فخذ حتى ترضى. رحم الله شيخ محسن أبو الحب الكبير في قصيدة النونية المعروفة، هذه تذكر واقع حال الحسين سلام الله عليه. يقول: أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين في يوم ألقى في المهالك نفسه. ليش؟ كيما تكون وقاية للدين. وبيوم قال لنفسه من بعد ما أدى بها حق المعالي: هوني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي. يا سيوف خذيني هذا دمي فلتروى صادية الضبا منه، وهذا للرماح وتيني، هذه رجالي في رضاك ذبائحون ما بين مقتول وبين طعيني. خذها إليك يا رب، خذها إليك هدية ترضى بها. يا ربي أنت وليها من دوني، رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي، تهدى لطاغي في الضلال مبيني. وإليك أشكو خالقي من عصبة جهلوا مقامي، اي جهلوا مقامي بعدما عرفوا. يا يا يا يا يا يا اخ ماء الفرات محلل لوحوش، اي وعن الذي عن ورده منعوا. يا يا يا يا بعد السووا ذبحوا رضيعي فوق صدري رامي، وبقتلهم إياه قد فجعوا. يا يا يا سفكوا دمي ظلما ولما يشفي، ما شفاهم القتل بس، اي حتى بجرد الخيل قد سحقوا. اي اي اي اي اي اي لا تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريح، خدم تواصل الطعائن والدم مني يسيح. كم رضيع وكم ولد لي، كم عضيد وكم ولد لي قضى قبل ذبيح. واحد يضل عالشريعة واحد احمل جثتي، شيعتي واللي كسر ظهري ونحل مني القوى. يا وحدتي على النهر لما انطاح شيال اللواء، وصلت يمه ولقيت دمومه ومخ سوا. يا والجفوف مقطعة إذا وبالقلوب من شأفتايا. شيعتي وابن الحسن جسام عريس وشبايا، يا صارت العركة عروسة ودمه السافح خضايا. يا خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، للحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم اكتبنا من الباكين على الحسين، اللهم اكتبنا من زوار الحسين، اللهم اكتبنا من أنصار الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين عاجلا عاجلا يا أرحم الراحمين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا، اقض حوائجهم للدنيا والآخرة، اشف مرضاهم، لا تسلط عليهم ولا علينا من لا يرحمهم أو يرحمنا. إلهنا وسيدنا، تقبل هذا العمل العظيم من إخواننا المقيمين والمؤسسين ومن الإخوة الحاضرين السامعين، ومنا يا رب العالمين. ارحم أمواتنا جميعا ببركة الفاتحة مع الصلوات.